يقول باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، هل هذا حجة لمن يعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا، لأنه لم يرد هذا، فهو بقوله وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب يندرج فيه السنة، لأن الأمر باتباع السنة جاء في آيات كثيرة. والشافعي رحمه الله لما سئل عن ذكر السنة في القرآن قال في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، آية واحدة، جعل السنة كلها في آية واحدة، فهو يندرج فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.